عليه بتشيل وما بتخبيش عن طرح السد وعليه اسياد زي الخفافيش جامد وتقيل وعليه بتشيل وما بتخبيش واللي فيكم مش هينقطوا من عن طرح كده هيظبطوا واللي فيكم مش هينقطوا من عن طرح كده هيظبطوا خش خش عليه شوفوا بيعمل ايه خش خش عليه يلا نمشي احنا الاثنين قبل يا ابني ما ناخد عين يلا نمشي احنا الاثنين قبل يا ابني ما